حصريا على موقع فيجو. اليوم التاني حاجة اليوم التاني حاجة يجي يسأل هي فين حساباته لازم تتصفى عشان قلبي أنا استكفى حسابات ولازم تتصفى عشان قلبي أنا استكفى والكفة صاد الكفة وطلعت مديوني محدش له خير عليا عمري ما مدت ايديا اليوم التاني قرش خد منه صادو مني محدش له خير عليا عمري ما مدت ايديا اليوم التاني قرش خد مني صادو مني وقع في زمن مستمر في الحتة دي اللي مستكتر عليا حصريا على موقع فيديو.